أن يصوم، بس لو واحد نذر أن يصوم منذ أن يشفي ثاني يوم شفاؤه، وكان ثاني يوم شفاء السبت، فأيضا يصوم. نعم. جزاك الله خيرا. يعني واضح الحديث يشتك نعم. من نوافل. نعم نعم. فكل من كان بحقه فريضة فهو أخونا الدكتور عاصم.